بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين يا رب العالمين. قال الشيخ علوي ابن أحمد السقاف رحمه الله: فوائد. الأولى مدارك العلم. مدارك العلم الحادث ثلاث: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل. وأما الحواس فهي الخمس الظاهر. قوله نعم، الحادث، قوله الحادث هذه جاء بها لعلة. نعم، يعني لو قال مدارك العلم هذا معروف، يعني كلنا يعرف. لماذا قال الحادث؟ هذا من اصطلاحات المتكلمين، يأتون ببعض المصطلحات وهم يفهمون لماذا يأتون بها. الذي يقرأ في كتبهم إذا لم يكن حاذقا بفن الكلام ولم يكن عارفا بكلامهم فإنه لا يفهم، أو يفهم خطأ. فهم يقولون دائما العلم الحادث، العلم الحادث، يريدون بوصف العلم بالحدوث إخراج علم الله القديم، لأنه ليس حادثا. هكذا دائما كلما ذكروا شيئا للمخلوق، لأنهم يشبهون الله جل وعلا بخلقه، المتكلمون يشبهون الله أولا ثم ينفون. فهم دائما التمثيل في ذهنهم، يقولون علم العلم الحادث. لماذا؟ لأن علم الله جل وعلا قديم. طب سبحان الله العظيم، يعني لماذا نحترز منه وهو لم يدخل أصلا في كلامنا؟ نحن نتكلم عن علم المخلوق، فلا يلزم كلما ذكرنا شيئا يتعلق بالمخلوق أن نحترز به عن الخالق، لأنه لا يأتي في الكلام أصالة. واضح؟ نعم. وهذا كذلك يفعلوه في علم الأصول وفي المنطق، وبينا في غير موضع أن الحادث عند المتكلمين بمعنى المخلوق. فيقولون مدارك العلم الحادث، أي مدارك العلم المخلوق. لماذا لم يقولوا مخلوق؟ لأن حادث هذا يستدل به دائما على نفي الحوادث بالله جل وعلا عندهم. والحوادث عندهم الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا وقدرته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. هذه عندهم تنفى تماما، ليس لها وجود. الله جل وعلا عندهم لا ينزل إلى سماء الدنيا، لا يضحك، لا يغضب، جميع الصفات التي تتعلق بمشيئته عندهم لا وجود لها، ويحرفون النصوص ويصرفونها عن معناها، بل يقولون الظاهر المتبادر من نص القرآن والسنة كفر. كذا يقولون، الظاهر المتبادر من القرآن الكريم والسنة النبوية في صفات الله جل وعلا كفر، ولذلك يحكمون على العوام بالكفر. يقولون العوام الذين يأخذون بالظاهر المتبادر من القرآن الكريم كفروا، لكن يختلفون هل يعذرون بالجهل أو لا، هذه مسألة أخرى. نتكلم الآن على الحكم الجنسي، حكم الجنس، وليس على كل فرد من الأفراد. مثلا أين الله؟ في السماء. وهذا في القرآن من أوله إلى آخره، وجميع العقلاء ومن على الفطرة السليمة يعرف أن الله جل وعلا في السماء، أي في العلو وليس في السماء المخلوق. فهم يقولون من قال بأن الله جل وعلا في السماء، أي فوق السماوات، يعني كفر. نعم نعم الذي أريد أن أقوله أنهم يريدون بالعلم الحادث أن يحترزوا به عن علم الخالق جل وعلا، ونحن نقول لا يلزم. والحادث عندهم بمعنى المخلوق، لكن عند أهل السنة الحادث نوعان كما بيناه، حادث مخلوق وحادث غير مخلوق. هذه مهم. الحادث المخلوق ما سوى الله جل وعلا، أما صفات الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، كنزوله إلى السماء الدنيا، كاستوائه على العرش، كمجيئه يوم القيامة ونحو هذا، فهذا حادث لكنه غير مخلوق. لماذا هو حادث؟ ما هو إما أن يكون حادثا وإما أن يكون قديما، لا ثالث له. هل الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في نزولا قديما؟ هذا لا يمكن، لأن السماء الدنيا مخلوقة، وهو نزل إليها في ثلث الليل الآخر سبحانه وتعالى، ينزل في الثلث الآخر، فهذا نزول حادث لكنه ليس مخلوقا، لأن صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. كذلك استوى على العرش بعد أن خلق العرش، وفي الوقت الذي أراد أن يستوي فيه سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، ثم استوى على العرش. كذلك سيجيء، هذا سيأتي في المستقبل، سيجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه، هذا كذلك سيكون يوم القيامة. فالمجيء يوم القيامة هذا حدوث لكنه ليس مخلوق. كذلك القرآن الله جل وعلا تكلم به حينما أراد أن يتكلم، هذا صفة الكلام قديمة من حيث النوع، الله جل وعلا لم يزل متكلم، لكن كلامه بالقرآن هذا حدوث لأنه تكلم به حين شاء سبحانه وتعالى. فلما أراد أن يتكلم بالقرآن صارت هذه صفة اختيارية تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. كلام قديم النوع، حادث الأفراد، صفة الكلام نفسها. طيب، ولذلك قال سبحانه وتعالى في وصف القرآن: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله، إلا استمعوه وهم يلعبون. كذلك وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فكلامه سبحانه وتعالى بالقرآن جديد حادث، لم يكن ثم كان. أما صفة الكلام قديمة لأنها صفة ذاتية. نعم، فأنت الآن عرفت، ضع تحت الحادث خطهم، لماذا يذكرونها؟ يعترزون بها عن علم الله لأنه قديم. ونحن نقول لفظ الحادث هذا لم يأتي في القرآن، لم يأتي إلا على النحو الذي ينفيه المتكلم. كذلك لفظ القديم الذي جاء في السنة الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالذي جاء هو لفظ الأول، هم يتركونه ويذهبون إلى ألفاظ هم اخترعوها، هم يقولون القديم. القديم هذه مهمة، لأن كل قديم يوجد ما هو أقدم منه، أما الأول فلا شيء قبله. وأما الحواس فهي الخمس الظاهرة المعلومة، وبكل حاسة منها يعلم ما يختص به. وأما الخبر الصار، عرفنا في مجلس أمس لماذا يذكرون الظاهرة؟ ليعترزوا بها عن الباطنة، هذا ذكرناه في مجلس أمس قبل الدرس. قلنا الحواس، أحد الإخوة سأل هذا السؤال وأنا رددت عليه في قبل المجلس بأمس. الفلاسفة الحواس عندهم منها ما هو باطن، تسمى بالحواس الباطنة. ذكرنا في مجلس أمس الحس المشترك والخيال والحافظة والمتخيلة وكذلك الوهم، هذه أربعة، هذه خمس. الحس عند الفلاسفة هذا كذلك يوصل إلى العلم، فهذه حاسة تكون في البطن الأول من الدماغ، يقال لها الحس المشترك. وعندهم الخيال، هذا الذي يعين الحس المشترك، هذه حاسة كذلك. كذلك عندهم الوهم، هذه قوة تكون في النفس، يقولون قوة تدرك بها النفس المعاني الجزئية التي لا تدرك بالحواس الظاهرة كالعداوة، الصداقة، الموافقة، المخالفة، هكذا. كذلك عندهم الحافظة، وهذه كذلك يحفظ بها المعاني الجزئية المتأدية إليها من الوهم، وهي عندهم لها ترتيب معين: الحس، الخيال، الوهم، الحافظة، المتخيلة. هذه لها ترتيب معين عندهم، نقول المتكلمون، لأنهم هم الذين يذكرون هذا، يحترزون دائما عن الباطنة لأنها لا تفيد علما، لا تفيد علما ضروريا. حينئذ يقولون دائما: أما الحواس قال فهي الخمس الظاهرة المعلومة، وبكل حاسة منها يعلم ما يختص به. هذه احترز بها عن الباطنة، وهذه يثبتها الفلاسفة. نعم، تفضل. وأما الخبر الصادق فنوعان: الخبر المتواتر وهو ما سمع من قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، والخبر المؤيد بالمعجزة. فالأول سبب للعلم الضروري، والثاني للعلم الاستدلالي. وأما نظر العقل فالحاصل منه نوعان: ضروري وهو ما يحصل بأول النظر من غير تفكر، واستدلالي وهو ما يحتاج فيه إلى نوع تفكر. الثانية حفظ الأصول ومخالفة البدعة. اعلم أنه لا سبيل إلى الوصول إلا بحفظ الأصول. وأصول الشريعة المجمع عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومن المختلف فيه الاستصحاب. أي المجمع عليها في الجملة، نعم. المجمع عليها في الجملة، وإلا ففي الإجماع وفي القياس خلاف. يا شيخ، الإجماع والقياس، الصوت عند حضرتك بيتقطع. طيب باقي الإخوة الصوت عندهم يتقطع؟ نعم. نعم أحيانا يا شيخ. نعم، طيب دقيقة. طيب هكذا واضح؟ نعم واضح؟ نعم نعم صوت واضح الآن؟ واضح يا مولانا. طيب في تشويش طيب ولا شيء؟ لا الآن أصبح واضحا يا شيخنا، الآن أصبح واضحا أفضل من قبل يعني. طيب تمام ماشي، تفضل يا شيخ أحمد. أنا كنت أقول شيئا ولا إيه؟ لم نسمع. يعني أنا كنت أتكلم ولا أنت كنت تتكلم؟ الأصول المجمع عليها في الجملة الكتاب والسنة، أيوة وإلا في الإجماع والقياس خلاف. أيوة نعم، الأصول هذه الأصول مجمع عليها في الجملة، بمعنى أنه حصل خلاف في بعضها كالإجماع والقياس، في يعني في ليس في إثبات الإجماع، فالإجماع موجود، لكن هل كل إجماع يكون حجة؟ الجواب لا، فهناك تفاصيل في هذه الأمور تدرس في بابها. كذلك القياس ليس على الإطلاق. نعم. نعم، تفضل يا شيخ. البدعة وأقسامها: فكل قول أو فعل أو حال لم تشهد له أصول الشريعة بالصحة فهو بدعة مردودة، وصاحبه مخدوع، وفي الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهو محمول على المحرمة لا غير كما في الفتاوي الحديثية ابن هذا على، لابن حجر. نعم، هذا على أن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، نعم. لكن هذا التقسيم على التحقيق باطل، فكل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. والبدعة التي سيذكر أقسامها هذه توهم بأن هذه هي المرادة في الحديث، يعني أتوهم أن هذه أصلا بدعة، هذه بدعة في اللغة. يعني الأقسام الخمسة التي سأذكرها هذه بدعة لغوية، نعم لا شك، بمعنى أنها جديدة. لكن البدعة المحرمة في الشرع، البدعة المحرمة هذه تكون في الشرع، فهذه لا تكون إلا ضلالة. قال وهو محمول على المحرمة لا غير. نعم، ما سيأتي ذكره هذا لا يدخل في الحديث لأنه ليس بدعة أصلا في الشرع، فلا داعي للاستثناء. واضح يا إخوة؟ يعني ما من أحد إلا ويعلم أن أمور الدنيا ما يحصل فيها من بدع، يعني من أمور جديدة، هذه ليست مذمومة إلا إذا خالفت الشرع لنص أو لمسألة أخرى. لكن نتكلم على الأصل في الأعيان وفي المنافع الدنيوية، الأصل فيها أنها مباح، تكر ما تشاء، افعل ما تشاء، لا إشكال، ما دام أنه ليس فيه مخالف، فهذه بدعة دنيوية، هذه ليست مرادة من الحديث أصلا. قال ومحمول على المحرمة، هذا يوهم أن هناك بدعة ليست محرمة وهي المباح. هل نقول دخلت في النص واستثنيت بأدلة أخرى أو لم تدخل أصلا؟ نقول هي لم تدخل أصلا في عموم الحديث، في العموم، في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا لم يدخل فيه أصلا البدعة الدنيوية، حتى نخرجها لم تدخل أصالة. نعم، تفضل يا شيخ. لأن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة، واجبة على الكفاية كالاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة كالنحو والصرف والمعاني والبيان واللغة، بخلاف العروض والقوافي ونحوهما. العروضي، بخلاف العروض لا بخلاف ال... العروضي، بخلاف العروض والقوافي ونحوهما، ومحرمة كسائر أحوال أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، ومندوبة ككل إحسان لهم ك ومندوب ومندوبة ككل إحسان لم يعهد في الصدر الأول، وكالكلام في دقائق التصوف. لكن قوله بخلاف العروض والقوافي ونحوهما ليس على إطلاقه، يعني قد يتعلق البحث بعلم العروض والقوافي بمعرفة بيت ما، وهذا البيت يترتب عليه إثبات حكم شرعي، يعني إثبات معنى من المعاني التي بموجبها يفتي المفتي، فإذا توقف فهمه مسألة ما أو حكم ما على بيت شعري مثلا، حينئذ صار العروض والقوافي واجبين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ ولذلك ابن عباس كان يعني يحفظ الشعر لهذا، لأنه يفهم به الكتاب والسنة المعاني. ولذلك قلنا قبل قليل اللغوي لا بد أن يعتني بأشعار العرب الجاهليين، لماذا؟ لأنها هي التي يفهم بها الشرع، لأن الشرع نزل بلسان عربي مبين، فكيف نفهم؟ نقول بمعرفة اللغة من أربابها، فهذا كذلك فيه تقييد. نعم. ومكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، ومباحة كالتوسع في أنت لذيذ قرأته الماكل. مندوبة؟ مندوبة قرأته؟ نعم، ومندوبة ككل إحسان لم يعهد في الصدر الأول، وكالكلام في دقائق التصوف. أيضا ومكروه في المجلس الماضي بينا معنى التصوف وما يقال فيه في المجلس الماضي يقال ها هنا، ولا داعي للتكرار. معذرة يا شيخنا، الصوت لم يكن واضحا بالشكل الصحيح كالمجلس الفائت. يعني الصوت الآن ضعيف؟ نعم، يتقطع والصوت لم يكن واضحا. طيب يعني الصوت ما جيد شيخنا، لعل الأخ أحمد الشبكة عنده والنت فيه شيء. يعني هو واضح عندك؟ نعم، من أول المجلس لما تقطع عندي. نعم، جزاك الله خير. حاضر، خيرا، جزاك أخي. نعم. ومكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، ومباحة كالتوسع في لذيذ المآكل والمشارب. ايوه اكمل ايش فاهمك. الثالثة ومندوبة، نعيد أم؟ لا الثالثة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. نعم، الثالثة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أربعة: الأول الحديث المتفق على صحته والمجمع على عظم موقعه وجلالته، عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، والحرام بين، وبينهما متشبهات، مشتبهات وبينهما مشبهات لا لا يعلمهن مشتبهات مشبهات مشتبه نعم لا مشتبهات مشتبهات نعم وبينهما. هو هنا يضم الميم. ايوه مشتبهات نعم، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان أيضا. الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه. الرابع عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان. وقد نظما بعضهم في قوله: عمدة الدين عندنا كلمات، عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية وعملنا واعملن بنية. نعم وقد بلغ الإمام النووي رحمه الله تعالى في أذكاري إلى 30 حديثا، وزاد علي في الأربعين 12، وقال: إن كل حديث منا قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو كما قال: فينبغي الحرص على حفظ جميعها، فإنها أساس الأحكام الشرعية. طيب الرابعة. الشيخ أحمد، خلي الشيخ محمود بقى يكمل معك. نعم اتفضل. صلى عليكم شيخ. عليكم السلام. قال عفى الله عنه: الرابعة القواعد الفقهية. في بيان القواعد التي ترجع إليها غالب الأحكام الفقهية، اعلم أن قواعد فقه مذهبنا كثيرة جدا، غير أن القاضي حسين لما بلغه حكاية أبي طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر، حيث رد جميع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى 17 قاعدة، وأنه كان يظن بتعليمها رد القاضي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى 4 قواعد: الأولى اليقين لا يزال بالشك، ومن مسائلها من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر وعكسه. الثانية المشقة تجلب التيسير، ويخرج عليها جميع رخص الشرع كجواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه وتخفيفاته كأعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة وتوسيع القضاء حيث فات المقضي بعذر ولا تكاد تنحصر في العبادات. ومن التخفيفات في المعاملات ما أبيح من الغرر الممنوع كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ ونحو ذلك وأنموذج المتماثل، ومنها الطلاق والرجعة وجميع البطيخ بالفتح، هذا لا، البطيخ بالكسر. أحسن الله إليكم شيخنا. كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ ونحو ذلك وأنموذج المتماثل، ومنها الطلاق والرجعة وجميع فروض الكفايات وسننها. الثالثة الضرر يزال، ومن مسائلها الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار ونصب الأئمة والقضاة. الرابعة العادة محكمة، ومن مسائلها أقل الحيض وأكثره، وضم بعض أئمتنا إلى هذه خامسة وهي الأمور بمقاصدها. ومن مسائلها وجوب النية في نحو الطهارة من العبادات جميعها وفي نحو كنايات البيع وغيرها. ونظمها بعضهم في قوله: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. هذه ما القواعد يحتاج مهمة، هي من القواعد التي بنى عليها الإمام الشافعي مذهبه، وهي التي عليها مدار المذهب، وكلها دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة. وسيأتينا إن شاء الله أننا سنأخذ القواعد الفقهية، كذلك نأخذ بعض المتون وبعض الكتب إن شاء الله، وأثناء الشرح والقراءة والسرد سننبه على بعضها إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عفى الله عنه: ما يحتاجه طالب العلم، فحق على من يروم أحكام علم أن يضبط قواعده ليرد إليها منتشر فروعه وشوارده، ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن فتثمر بفضل غير مقطوع ولا ممنوع. ولأن من آداب كل طالب علم أن يحفظ ما يريده، ولله در القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، أتحضر بالجهل في مجلس وعلمك في الكتب مستودع. ولا بد له من التدريس والتكرار وركوب جواد الهمة، فهي اسم الله الأعظم. والجد والمواظبة من أقوى أسباب تحصيل العلوم، ومن جد وجد ومن أدمن قرع الباب ولج، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ومن أسبابه إدمان السهر والجوع والمذاكرة وتحري الحلال والورع عما حرم الله والكف عن معاصي الله تعالى وتكميل الفرائض وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحرز عن أسباب الهم كالدين ونحوه. قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، والمذاكرة حياته بشرط الإنصاف والتواضع، وهو قبول الحق. آلات العلم. وقيل آلات العلم أربع: شيخ فتاح وعقل رجاح. بعض الأصحاب ضعف هذين البيتين، ضعف نسبتهما إلى الإمام رحمه الله. ولم يذكر لمن شيخنا؟ لا يحضرني الآن، لكنه ضعف النسبة إلى الإمام الشافعي. أحسن الله إليكم شيخ. قال عفى الله عنه: آلات العلم. وقيل آلات العلم أربع: شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. وقد بسطنا الكلام عليها في الأصل بما ينبغي الاطلاع عليها. آداب المتعلم. ومن كتب تعظيم صحاح. كتب صحاح، هذه ما المراد بها؟ المراد بها الكتاب هكذا مجردا، الكتاب يعني هو صحيح في الجملة، لكن المراد بالكتب الصحاح هم كانوا قديما يكتبون علمهم في الكتب ويحفظونه في الصدور. منهم من يجمع بين الاثنين، منهم من يجمع الكتاب، من يضبط الكتابة، ومنهم من يضبط ضبط صدر. فهذه ثلاثة أنواع. أعلاها الذي يضبط ضبط كتاب وصدر. فمعنى الكتب الصحاح أي الذي يضبط كتابه. كيف يضبطه؟ بأن يكتبه بنفسه. كانوا يكتبون بأيديهم، يعني كانوا ينسخون الكتب نسخا. طيب نحن الآن لا نفعل هذا، أو قليل من يفعل. لا بد أن تكتب، أن يكون لك في الكتاب تعليقات، أن يكون لك كراس عليه حواشي، كما هذه طريقة العلماء. فضبط الكتاب بمعنى أنك تقرأه على شيخ، أو يقرأ على شيخ وأنت تسمع أو تحضر، ثم تضبط الكتاب قراءة، وتضبطه بحيث أنك تقسمه وتأتي إلى مسائله فتحصرها مثلا، وتقسمه وتجعل له فارس وهكذا. هذه طريقة ضبط الكتاب، وهذا الغرض من هذه المجالس، أن نضبط الكتاب. فإذا أتينا إلى كتاب آخر أو كتاب أوسع مثلا، الغرض أن نقرأه قراءة سليمة وأن نضبط المسائل في الجملة. لكن لا يمكن أن يكون هذا يعني شرحا لجميع مسائل الكتاب، وإلا فكتب الموسعة هذه الغرض منها أن تسرد وأن تفهم، أن تضبط يعني قراءة لا فهما، كما سيأتينا إن شاء الله. لأن الفهم له منهجية أخرى، يعني مثلا إذا أتينا إلى الكتب الأمات في المذهب، هذه فهم عسر. فلا يمكن أن يأتي محمد سعيد ويشرح مثلا أو يقرأ الكتب الكبيرة في المذهب ويضبطها للطلبة. هذه مرتبة لم يعني لا أعلم أن أحد وصل إليها الآن في عصرنا، إلا أقل القليل. لأن الكتب الكبيرة فيها كثير من المسائل الغامضة، ثم فيها مسائل لم تعد موجودة في زماننا. فالفقه كما تعلمون يعني فيه مسائل تحدث، ما دام أن الإنسان يعيش فإنه تنزل به نوازل ويحصل له أمور جديدة، فحينئذ هذه تخرج على الأصول. طيب هذه الفروع من يضبطها؟ لابد أن يكون عالما من العلماء، لابد. فالموجود في الكتب ضبطه لا يحسنه إلا أقل القليل. فيعني يمكن أن نفهم مثلا كتاب من الكتب الميسرة، كتاب من الكتب المتوسطة، لكن الكتب الأمات في المذهب هذه تسرد، والطالب هو وهمته مع الوقت يجعل له كتابا يعتني به ويعتكف عليه، يقرأ فيه كثيرا دائما، كل مدة يقرأ ويختمه، ثم يأتي مساء يحشي عليه، وهكذا بهذه الطريقة تأتيه الملك. طيب شيخنا، أوليس قد يمكن للشيخ الشارح المقروء عليه الكتاب يعني أن يعلق على مسائل معينة، وهي المسائل الغامضة مثلا الكتاب كان الكتاب واسعا، يعني صاحب الكتاب، يعني الشيخ الذي يقرأ عليه الكتاب إن قرأ عليه كتاب ماشي، مطول. لو كانت مسألة غامضة لا إشكال، هذه الأمر فيها يعني سهل يمكن أن تحل، أو إن كان يعرفها، لكن هو الإشكال أن الفقه بعد ذلك إذا قرأنا في كتاب أوسع إن شاء الله سنفهم هذا، يعني سيأتينا، تجد بعض المسائل أنا نفسي أقول نتركها لأنني لا أحسنها، لا أستحي، يعني لا أستحي أن أقول هذا، وإلا سأكذب على الله جل وعلا، لأن الفقه يا إخوة يعني من يطالع الكتب الأمات يفهم هذا، هناك مسائل عويصة الفهم وصعب تفهم، لكن يعني تحتاج إلى مرتبة أعلى، منزلة أعلى مثلا من الذي يتصدر لمثل هذا الكتاب، لأنه كتاب وعر صعب. ثم في هناك بعض المسائل تقيد في كتب أخرى، فقد لا يعني يتعرض لها صاحب الكتاب ظنا منه أن الذي يقرأ بلغ هذه المرتبة التي تؤهله لفهم هذا الكلام من الكتب الأخرى، وهكذا يمر عليه الزمن ويظل هذا موجودا. هذا نحتاج إلى كذلك إلى رجل يعني متوسع جدا ودرس الفقه من جميع الكتب المعتمدة. على كل سيأتينا طرف من هذا إن شاء الله، حتى قد يكون من أول كتاب، يعني أبين بعض المسائل في هذا إن شاء الله. طيب يا مولانا، أنا كنت سألت حضرتك عن كتاب يعني إيه أجعله يعني هدفا لي، أختصره وأحشي عليه، يعني أنت ترجح كنت أنا قدامي كنز المغربين بتاع المحلي أو مغني المحتاج؟ نعم، كنت سألتك هذا يعني. والله شيخ أحمد، أنا شيخ محمد، أنا نفسي يعني أحب مغني المحتاج، تمام، هو أكثر وأوسع، هو يعني إيه مغني المحتاج ضم ما في كنز الراغبين وما في نهاية المحتاج وما في تحفة المحتاج والاصطلاحات معينة. نعم، فيعني هل الإنسان مثلا ترى إن أنا مثلا أختصره مثلا أو مثلا أحشي عليه أو أنا أهذب مسائله لا، أخذ المذاكرة تحشي كده عليه، بس تحشي عليه صعب جدا. ليه؟ لأن التحشية عليه هذه تحتاج لعمر، فممكن تجعلها مثلا حاشية، لكن حاشية عمري في الفقه، يعني مثلا يظل معك الكتاب تقرأه أكثر من مرة، وكلما حصلت على فائدة تدونها مثلا في الكتاب، ترجع مثلا لبعض الحواشي فتقرأها، ثم قد تأخذ أنت الفائدة. التحشية سيدنا ليس معناها زيادة على الكتاب فقط، لكن ممكن بيان بعض المسائل، تقييد بعض ما قال، يمكن يكون لفظه مهم فأنا كده يعني، ليس معناها إن أنت تجيب حاجة ايوه، جديدة. انا ظننت بالحاشيه يعني تكتب حاشيه انت عليه. مثلا يذكر شيئا فأرده، يكون مثلا حديث ضعيف ولا حاجة استدل به فأرده ماشي، هذا كده، لابد منه. حاجات من الحاجات اللي هي خفيفة كده على قدنا. ماشي، هذا لابد منه يا سيدنا، لابد منه. الكتاب لا اذا لم يكتب فيه هذا، يعني انا غلطتي، يعني انا كنت قديما لا احب ان اكتب في الكتاب، واحب ان احافظ عليه هكذا، يعني نصيع البياض، واجعل لي كراسه لكل كتاب، يعني اتي كل كتاب اقرا فيه اجي اتي بكراس واجعلها مع الكتاب واجعلها بجواره، فبقى عندي كراريس كتير. ولما جيت ابحث بقيت اتلخبط، ليه؟ لاني احيانا مثلا ممكن الكراسه مثلا تتجمع مع في مكان اخر غير اللي جنب الكتاب، احيانا انت عايز تحط في المكتبه كتب، فتبص تلاقي الكراريس يعني منظرها مع الكتب مش جيد، تيجي اثناء البحث الترتيب الكراسه مش هيكون مع ترتيب الكتاب، الورقات نفسها. لكن لو مكتوب في الكتاب يبقى البحث أسهل. ليه؟ لأنك هجيب المسألة وهتلاقي الحاشية جاهزة موجودة في نفس الصفحة. لابد من الكتابة في الكتاب، هذه طريقة العلماء. لكن ما تخلي، حاول ما تخليش تختلط مع الكتابة عشان ما تلخبطش. ممكن تعمل أرقام، ويعني هو الكتاب إذا لم يسود الكتاب لم تخلص فائدته. قال الشيخ باكر بن عبد الله أبو زيد كان يقول هذا، الكتاب لابد أن يسود. نعم صحيح. هو بعض الناس يعني بتستخدم بقى الاساليب الحديثه يا مولانا، اللي هو مثلا ان هو لو في فوائد بيكتب مثلا رقم الفائده، فيكتب فوائد كده في اول صفحه في الكتاب، وبعدين فائده في كذا صد كذا صد كذا، ماشي، مسائل مهمه، وهو بياتي بالقلم اللي هو اي، ما كلنا نفعل هذا، والقلم اللي هو القلم الاقلام اللي هي بتعلم كده الوان خلاص. أيوة. فيشد مثلا على الكتاب ويبقى المساله باينه كده متعلم، صحيح، بحيث انه اذا نظر في الكتاب ساعده ذلك. لو مغني المحتاج يعني من الكتاب الجميله، من الكتب الجميله. والخطيب الشربيني يعني هو جامع جيد جدا، بارع جدا في هذا الامر. هو جاء بعدهما، يعني جاء بعد النهايه والتحفه، واتى بخلاصه الكتابين. لكن يعني اسلوب الرملي اسهل. هو لم ياتي يعني بعد الرملي. هو لم ياتي بعد الرملي. هو جاء قبله، هو جاء قبل الرملي، لكن هو جمع ما في التحفه. هو تقريبا الرملي كتابه كان مشهورا في حياة الخطيب الشربيني، لأن الخطيب الشربيني تلميذ الشهاب اللي هو والد شمس الدين الرملي. صحيح. وشمس الدين جمع ما في التحف وضم إليها بعض الكتب. وإن لم يصر بعد، يعني النهاية هو التحفة وزيادة، لكن بأسلوب ميسر ليس فيه غموض. يعني هو لم يفعل كابن حجر، يعني ابن حجر أسلوبه أصعب شوية، ولذلك النهاية أسهل. يعني الأسلوب نفسه أسهل. لكن المغني الميزة فيه أنه يعتني بذكر الأدلة، يعني تجد الأدلة بذكر الأدلة. أسلوبه جيد، أسلوبه جيد. وتقسيماته للمسائل جيدة، وليس ملغزا كسيدنا الشيخ المحلي. الشيخ المحلي يعني كتابه المحلي لأن كتب، لأنه يختصر اختصارا شديدا. فهو بعض الإخوة يظن أن كتب المحلي سهلة. هي سهلة نعم، لكن لابد من تقييد. سهلة لمن يفهم، يعني لمن له سابق اطلاع. لكن المبتدئ إذا قرأ مثلا في تفسير الجلالين لا يفهم. وأنا أتعجب من بعض الإخوة الذين يذكرون هذا الكتاب للمبتدئين. هذا ليس كتابا للمبتدئين. يعني لما تجد مثلا السيوطي يقول هذه استعارة تصريحية. طيب من يفهم استعارة تصريحية إلا إذا درس البلاغ؟ فهو لا، ليس للمبتدئين قطعا. لا قطعا. هو الشيخ يوسف، الشيخ يوسف ابن، كل ما اقول له هات التفسير المختصر يقول انا هجيب تفسير الجلالين. انا بحاول برضه اقنع انه مش بتاعه. منه صغير. قول له يا يوسف لا تفتي. هو كمنه صغير، كمنه هو مجلد واحد تفسير الجلالين. لا صعب. تفسير الجلالين صعب. صعب. ويقرأ على شيخ، ولابد انه يقيد مسائله ويشرح. وفيه يعني مسائل غامضه جدا تقرأ، يعني تعرف بال، يعني ايه، لمن كان متقنا للعقيده. يعني كذلك في مسائل الصفات. هو لو لم يكن بهذه المثابه ما كان عليه حاشيه مثل حجمه مرتين، حاشية الجمع، حاشية أظن عليها حاشية الصاوي. نعم صحيح. عليه حواشي، هذا يدل على أنه كتاب ثالث. نعم. نعم طيب يعني يا سيدنا، أحسن الله إليك، يعني يا سيدنا، من أراد يعني أن يقتني كتابا، يعني مغني المحتاج يكون أفضل أو فيه غني عن النهاية؟ لا لا بص يا شيخ عمرو، ليس لا يوجد كتاب يغني عن كتاب في هذه المستويات، لأن كل كتاب فيه ما ليس في غيره. فدائما الطالب يعتني بالكتب بترتيب معين. أنت الآن مثلا ستبدأ في، يعني مثلا إذا بدأنا في شرح المنهاج إن شاء الله، إذا كنا من أهل الدنيا فأردنا أن نأخذ إن شاء شرحا الله. على المنهاج، فلا يحسن أن نبدأ بتحفة المحتاج، لا يحسن هذا أبدا، ولا يحسن أن نبدأ بالنهاية ولا بالمغني، إنما نأخذ مثلا كنز الراغبين، دقائق المنهاج للنووي نفسه، ثم بعد ذلك يمكن أن نأخذ مثلا مختصر التحفة، ثم الله المستعان، يعني ممكن إن شاء الله نأخذ شيئا من النهاية، أو إذا اختصرت النهاية أو يعني فعلت هذا نأخذ شيئا من المختصر إن شاء الله. فهذا يعني يعني هذه الطريقة لابد منها. نعم، أحسن الله إليك، يعني أفهم من ذلك أن بعد التدرج في هذه الكتب التي ذكرتها، يعني يمكن أن نجعل مثلا المغني أو النهاية يعني لمن أراد يعني مرجعا كما قال الأخ محمد، نعم يعني يحشي عليه ويكتب عليه الفوائد من الكتب الأخرى، يعني هذا يكون هذه الطريقة سديدة. هذه لابد منها، لابد أن يكون لك كتاب هو يعني كتاب العمر كما قلت أكثر من مرة، تقرأ فيه دائما، ترجع إليه، تضم الفوائد إليه، وهكذا أنت وما تحب. يعني الذي ينصح به العلماء، تجد العلماء نفسهم يختلفون في هذا، منهم من ينصح بهذا الكتاب، منهم من ينصح بذاك، وكلهم في آخر الأمر على صواب، لأن هذه ليست من الأمور التي هي خلاف فيها خلاف تضاد، هذه كتب وكل له منهجه وكل ينصح بكتاب، لكن الذي عليه المعول هذا باب ليس رأيي، وإنما الذي عليه العمل في مصر والذي يعتني به فقهاء الشافعية عندنا هو نهاية المحتاج نعم. لشمس الدين الرملي. لماذا؟ لأنه جمع ما في التحفة بأسلوب جيد، وطريقته في الكلام أسهل، وعرضه في المسألة أسهل وأيسر، فهو المعتمد يعني عندنا في مصر، هو الذي عليه الفتوى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. آمين وأحسن الله. الآن نحن عرفنا ما معنى صحاح الكتب، يعني تصحيح الكتاب بحيث أن يكون ضبطك للكتاب ضبطا سليما صحيح، أعلاها ضبط الصدر مع الكتاب، ثم ضبط الصدر ثم الكتاب بهذا الترتيب. نعم تفضل يا شيخ. شيخنا، يمكن أيضا أن يحمل كلامه هذا على معنى كتب صحاح، يعني كما في واقعنا المعاصر الطبعة الممتازة والطبعة الفائقة والتحقيق الجيد. لا لا، ليست هذه المراد، لأن الطبعة هذه نحن نقولها في عصرنا، لأننا نعتمد على القراءة من غير شيخ، لكن عند أهل العلم إذا قالوا كتاب صحيح ماذا يعنون به؟ يعنون أي كتاب مضبوط. ما ضبطه؟ أي أن تكون ضابطا لما في الكتاب، وهي بهذا الترتيب: ضبط الكتاب مع الصدر، ثم ضبط الصدر ثم الكتاب. الذي لا يضبط الكتاب ولا لا يقال له عالم، والذي لا لا لا يكون ضابطا للصدر كذلك لا يكون عالما. فإذا لم يجمع لا هذه، يعني إذا جمع واحدة فهذا درجته قليلة، إذا جمع الاثنين فهذا في أعلى المراتب، إذا كان ضابطا للصدر وللكتاب كما كان الإمام أحمد مثلا أو الشافعي أو غيره، يعني غيره من علماء الأمة الكبار، هؤلاء كانوا ضابطين للصدر وللكتاب. طيب منهم من لم يكن يكتب، لكن إذا حدث من حفظه أو تكلم لا يخطئ أو خطأه قليل، فهذا يكون ضابطا للصدر، كالشعبي مثلا كان لا يكتب ومع ذلك كان من أكابر علماء الأمة. طيب، منهم من كان يعتني على كتبه، يعتمد على كتبه، إذا ضاعت ضاع علمه. لماذا؟ لأنه لا يضبط صدرا وإنما يضبط في الكتاب، هذا ما أراده الشيخ. وكتب صحاح، أي مضبوط ما فيها. سلام الله عليكم شيخنا. قال عفى الله عنه: آداب المتعلم. ومن تعظيم العلم تعظيم أهله، لا سيما شيخ تربيته وتخريجه، فيعامله بكمال الأدب في حضوره ومغيبه وحياته ومماته، وأن يقابله بغاية التعظيم والإجلال وكمال الامتثال لما يرشده إليه ظاهرا وباطنا. قال في منظومة السلوك: وأنزل الشيخ في أعلى منازله، واجعله قبلة تعظيم وتنزيه. ومن توقيره ألا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه، ولا يسأله عن ملالته ولا في الطريق حتى يصل منزله. ومن آدابه ألا يستنكف من السؤال والاستفادة من أهلها، وأن يلقي سمعه للفائدة ولا يأنف. ومن لم يكن تعظيمه للمسألة عند الاستماع بعد أن سمعها ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل للعلم. وأن يكون بينه وبين الأستاذ وقت للقراءة قدر القوس، وأن يأخذ عن شيخ عالم مشهور ورع تقي زاهد عابد، وليعمل بما يمكنه ويطيقه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. آداب المعلم. ومن آداب المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى والدار الآخرة والقرب من الله تعالى فيها، وإرشاد العباد وإنقاذهم من ورطات الجهل والضلال. ففي الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ومن شأنه أن يشفق على المتعلمين وأن يتبرع بالتعليم، ولا يريد به جزاء ولا شكورا من المتعلم وغيره، وأن لا يدخر عليه شيئا من فوائد العلم إلا ما يضر به، كأن يشتغل بعلم ويقدمه على أهم منه، وأن يزجره عن سوء الأخلاق باللطف، ويعلمه صغار العلم قبل كباره، ويرقيه على قدر فهمه، ويعلمه اللائق، وأن يكون عاملا بعلمه، فلا يكذب قوله بفعله، فيدخل في الوعيد الشديد. ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي ألا يمسك الكتاب إلا وهو على طهارة. قال الشيخ الحلواني: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، وما أخذت الكاغد إلا على طهارة. وروي أن شمس الدين السرخسي قال: كان مبطونا في ليلة وروي أن شمس الدين السرخسي قيل كان مبطونا في ليلة فتوضأ 17 مرة كي لا يكرر بغير طهارة، من نشر الأعلام بزيادة من شرح رسالة السيد الشريف أحمد بن زين الحبشي للعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان، نفعنا الله بهم آمين. تحصيل الكتب. وفي الفتاوى الحديثية ونشر الأعلام: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه بشراء، وإلا فإجارة أو عارية، لأنها أعون شيء على تحصيل العلم وبقائه، إذ ما كتب قر وما حفظ فر. وفي الحديث: قيدوا العلم بالكتابة. وقد نص العلماء على أن كتابة العلم فرض كفاية، لكن الأولى للطالب أن لا يشتغل بنسخ شيء منها إلا ما تعذر تحصيله بغير النسخ، ولتكن همته بالتصحيح أكثر من التحسين. وسن إعارتها حيث لا ضرر، لأن فيها من الإعانة على العلم والخير ما لا يخفى، وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك، ولا يجوز أن يصلحه يكتب شيئا في مفاض فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه. وإذا صفى، نعم شيخ، من أول قوله: ولا يجوز أن يصلح. نعم، صوت قطع. نعم، صوت قطع شيخنا. انقطع عند قوله ولا يجوز أن يصلحه. الآن تسمعوني؟ نعم الآن أسمعك. أحسن الله إليكم. ولا يجوز، قال عفى الله عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في مقاض فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه. وإذا صفها بمكان فليجعل بينها وبين نحو الأرض حائلا، ويراعي الأدب في وضعها باعتبار شرفها وجلالة مصنفيها، ويضع أول الكتاب المفتتح بنحو البسملة إلى فوق، ويحرم توسد المصحف وإن خاف سرقته، بخلاف ما لو خاف عليه نجسا أو كافرا فيجوز توسده، بل يجب. وليعلم بنحو ورقة لا عود وطي حاشية ورقة، ويتفقد عما استعاره عند الأخذ والرد، ويتحرى في نظر علامة الصحة فيما يريد أن يشتريه، وليعظم اسم الله. لا يجوز أن تأتي إلى نحو المصحف أو ما فيه قرآن ككتب التفسير مثلا، وأن تتكي عليه أو أن تنام عليه، فضلا عن أن يوضع على الأرض، هذا كله لا يجوز. نعم. قال بخلاف ما لو خاف عليه نجسا أو كافرا فيجوز، هذا يستثنى. لماذا؟ من باب أخف الضررين. نعم أحسن الله عليك شيخ. قال عفى الله عنه، وليعظم اسم الله تعالى إذا كتبه بأن يكتب عقبه تعالى أو تقدس أو عز وجل أو نحو ذلك، وكذا اسم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكتب عقبه صلى الله عليه وسلم، فقد جرت به عادة الخلف كالسلف، ولا يختصر كتابتها بنحو صلعم. أنطقها شيخنا صلعم أم صاد لام عين ميم؟ لا نعم هذا نحت، لكنه حينئذ في هذه الحالة يكون محرما. نعم صلى الله عليه. ولا يختصر كتابتها بنحو صلعم، فإنه علامة المحرومين، ويترضى عن الأكابر كالمجتهدين، ويترحم عمن دونهم، ويتجنب دقيق الخط، ويدع مقدار حك آخر الورقة إلى آخر ما أطال به في الفتاوى الحديثية مما نقلته في الأصل. قال في نشر الأعلام: وإنما يؤخذ علم كل شيء من أربابه، فلا يعتمد صوفي في الفقه إلا أن يعرف قيامه عليه، ولا فقيه في التصوف إلا أن يعرف تحقيقه له، ولا محدث فيهما إلا أن يعرف قيامه بهما، وإنما يرجع لأهل الطريقة فيما يختص بصلاح باطنه. آداب المفتي. وليتحرى الموفق المستبرئ لدينه القوي في ورعه ويقينه في فتواه، فقد ورد عن المختار صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وليتأمل أحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الدين من تحريهم في الفتوى مع أمكانية إقدامهم في العلوم وقوة اجتهادهم وبعدهم عن الأهواء، حتى روي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أجاب على 4 مسائل من 40 مسألة وقال في الباقي والله أعلم، وأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال في 8 مسائل لا أدري، وكان الإمام أحمد بن حنبل يكثر من قول لا أدري، وسأل محمد بن الحكم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن المتعة كان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو نفقة تجب أو شهادة، فقال والله ما ندري، مع أن هؤلاء من أجل السلف الصالح. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: وأبردها على كبدي 3. قالوا وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لم يعلم فيقول الله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جنة العقل. خص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه أو الإمام علي كما يقول بعضهم، هذا لا يستحب، فنقول رضي الله عنه كما نقول في جميع الصحابة. واضح؟ يعني هذه دائما تجدها على ألسنة بعض العلماء. فالصحيح أن نقول رضي الله عنه. بعضهم يقول لأنه لم يسجد لصنم قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام ونحو هذا. طيب، ما هذا حصل لأكابر أيضا كأبي بكر رضي الله عنه، ما سجد لصنم قط. كذلك زيد بن عمرو بن نفيل، هذا لم يسجد، ومع ذلك لم كان قبل الإسلام ولم يسجد للصنم. فعلى كل نقول هذه يعني أول ما ظهرت على ألسنة كانت على ألسنة الشيعة، هم الذين يقولون فيه دائما كرم الله وجهه، ثم تسربت إلى كلام علماء أهل السنة بجهل، أو ببعضهم يعني لم يدقق فيها، فالبعد عنها هو الأصح. يعني لا نفرق بين علي رضي الله عنه وبين غيره من الصحابة، نقول كما قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. صلى الله عليكم شيخنا. قال عفى الله عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جنة العالم لا أدري شروط طلب العلم، وليتثبت في قوله وفعله، ويسلم كل مقام لأهله سالكا سبيل الإنصاف مجانبا مهاوي التشدق والاعتساف، ويخلص النية ويصلح الطوية، ويبذل الهمة القوية، ويعصي الأهواء الشيطانية، ويقطع كل قفر وبرية طلبا لأهله ورغبة في نيله ونيل فضله. فاجع بطنك واهجر وطنك واترك القال والقيل، ولا تمل إن كنت تريد التحصيل. قال الجلال السيوطي في الأشباه والنظائر: ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا ينال بسوف ولا عل ولو أني، ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر، واعتزل أهله وشد المئزر، وخاض البحار وخالط العجاج، ولازم التردد إلى الأبواب في الليل الداج، وحلق الفضائل وقنص الشوارد. وقال بعضهم: العلم رفيع المقام شديد المرام، بطيء اللزام لا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام. ويقول في حاشيته: وشد المئزر وخاض البحار وخالط العجاج. يقول المؤلف، يقول في حاشيته: العجاج الأحمق ورعاع الناس، أو الذي حقق الكتاب هذا اسمه يوسف بن عبد الرحمن المرعشي. أنا لا أفهم كيف الذي خالط العجاج هو الذي هم رعاع الناس، كيف؟ يعني هذا عكس المراد، الذي أنا لا أفهمه. واعتزل أهله وشد المئزر وخاض البحار، يعني بحار العلم، وخالط العجاج أي أمواج العلم، شبه الكتب والعلم الذي في الكتب بالبحار وبأمواجها، وليس كما قال المحشي في الحاشية العجاج الأحمق ورعاع الناس. نعم، لكنه لا يريدها هنا، واضح يا إخوة؟ نعم شيخا. وخاض البحار وخالط العجاج، أي الأمواج، أمواج الكتب، أمواج العلم الذي يكون في الكتب. الله أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنه وقال بعضهم: ويمكن أن يكون من التراب الذي تثيره الرياح كذلك، لأنه يكون كثيرا جدا، فلا يمكن أن يمتنع منه الإنسان. نقول ريح عجاج يعني لها تراب كثير، وموج عجاج أي كذلك أمواجه كبيرة ويعني صعبة. فهو هذا هو المعنى المراد الذي يناسب، يعني ليس كما قال المحشي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عفى الله عنه، وقال بعضهم: العلم رفيع المقام شديد المرام، بطيء الإلزام لا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، فإنه شجرة تغرس في النفس وتسقى بالدرس، ويحتاج طالبه إلى زيادة تعب وإدامة سهر. أفيظن من يقطع نهاره بالجمع وليله بالجماع يعني يخرج بذلك فقيها؟ هيهات هيهات. والحاصل أن شروط العلم كثيرة، فكن فيها على بصيرة، فإن الراحة المطاعم الدمة، واختلال العزم وفتور الهمة لا تجلب إلا الخيبة والجهالة والغرور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وصارف التعويق، نسأله من فضله أن يوفقنا ويعيننا، وأن يحفظ علينا إيماننا وأدياننا، وأن يلهمنا ويعلمنا ما جهلنا. آمين. آمين آمين. الفصل الأول. نقف عند الفصل الأول إن شاء الله، ونشرح فيه في المجلس القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن شيخ محمد، شيخ محمد. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا طيب. البارحة في المحاضرة انقطع عني الإنترنت، و لما استطع إكمال المحاضرة، هل تسمح لي بالاستماع إليها إن شاء الله؟ نعم أسمح لك إن شاء الله. جزاك الله خيرا وحفظك الله يا طيب. آمين شيخنا أحسن آمين. الله إليك. نعم تفضل يا شيخ تفضل. سيدنا، يعني أنت ذكرت في المحاضرة التي كانت قبل ذلك، قبل هذه المحاضرة، في شرح اللامية، يعني ذكرت بعض كتب اللغة وقلت أنها كثيرة جدا يعني. طيب، من كان غير متخصص في علوم اللغة، يعني من أراد أن يتخصص في الحديث أو في الفقه، طبعا لابد أن يكون له نصيبا وافرا من اللغة، يعني ما هي نعم الكتب أو أفضل الكتب التي يمكن للطالب العلم يعني أن يحتويها أو أن يقتنيها، يعني تكون له مرجعا دائما، يعني إن كان لا يستطيع جمع كثير من هذه الكتب، يعني أي الكتب تفضل يعني لطالب العلم؟ يفعل كما يفعل بعض المشايخ، يأتي له بكتب في كتب متن اللغة كالمعاجم والقاموس، وإذا أراد أن يبحث عن معنى يرجع إلى هذه الكتب كاللسان العربي، كالقاموس المحيط، قد يأتي ببعض المعاجم الجديدة إذا أراد أن يبحث عن بعض الألفاظ المستحدثة، وهكذا يعني يجعله كما بعض الناس يظن أن هذه المراجع، أن هذه الكتب مراجع، هكذا يسميها، حتى بعض الأساتذة ينطق بهذا، يقول مراجع مراجع، هذه يعني إذا أردت أن تبحث عن كلمة ترجع إليها. هذه لم تكن من عادة السلف، وإنما كانوا يختمون هذه الكتب وإذا انتهوا منها رجعوا إليها مرة ثانية. تخيل يعني هذه الكتب كانت تقرأ، وكانت يعني كانوا يقرؤونها ويقرؤونها، لكن الله المستعان يعني الهمم ماتت، لا نعم أقول تمام الله يا سيد، أكبر. أنا أقصد هذا، يعني أقصد نعم يجعل له يعني أنا هذه أقصد الكتب كتابا يجعل يعني له إيه، يعني يرجع إليه لسان ويح العرب، يعني لا أقول لا أقول يجعل له لسان العرب يأتي به، نعم هو متوسط ليس موسعا جدا وليس يعني مختصرا، يأتي به ويجعله عنده، وإذا أراد أن يبحث عن شيء يرجع إليه إن شاء الله، لكن جزاك الله لابد أن خيرا يا يكون شيخنا وأحسن الله إليك. عارفا بطريقة البحث، لأن هذه الكتب لها منهجية، منها ما يرتب على الحرف الأول، منها ما يرتب على الحرف الأخير، وهكذا يعني تختلف، منها ما يرتب على الثلاثي والرباعي والخماسي، ويعني ترتيباتها تختلف من كتاب إلى كتاب، فهذا علم، علم كيفية البحث في المعجم، يمكن أن يكتب فيه مثلا رسالة أو يشرع فيه محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث. نعم يا سيدي، لعلك يعني شيخنا في تفعل ذلك عن قريب إن شاء الله نستفيد منه. إن شاء الله في مقدمة، يعني إذا استكملنا فصيح ثعلب إن شاء الله أو شرحه، والشرح توقف من مدة، يعني نعيد إن شاء الله ما ذكرته في قبل ذلك إن شاء الله. طيب شيخ، أنا معذرة ولعلي أثقل عليك إن الوقت تأخر، ذكرتم أن من أنجع الطرق في تحصيل العلم هو إفراد العلوم علما علما، ذكره وقد قرأته لواحد طالب العلم إن كان يقرأ على شيخ، والشيخ له يعني كفضيلتكم لكم مجالس متنوعة في علوم متنوعة، وهو أراد أن يلتزم، يعني كيف سيلتزم طريقة أن يقرأ في فن واحد ولأجل أن يجد شيخا يقرأ عليه في فن، يعني أمر صعب في هذا الزمان، ليس كالزمان الأزمنة السابقة ربما تقرأ يعني على الشيخ يكون متفرقا أو هو مكفول من بيت المال أو من الدولة وكذا، لكن اليوم الأيام هذه غير السابق، فكيف سيلتزم الطالب بالعلم الواحد وستأتيه دروس في فنون أخرى هو لا يريد أن يضيعها لأنه يخشى لا يحصلها فيما بعد؟ طيب الآن نقول تزاحم عليه داع من الدواعي، أكثر من داعي، يعني تزاحم عليه أكثر من داعي، يقدم أو لا؟ الآن وجد شيخا يدرس له مثلا علما معين، فخلاص يقدم هذا العلم، هذا يختلف عن التقعيد، يعني التقعيد شيء ثم بعد ذلك ربما لا يتيسر له هذا. فالعلم يعني فيه مرونة. ما معنى فيه مرونة؟ يعني المنهجية واحدة لكن الطريقة نفسها طرق قد تختلف. ها هنا يصح أن نقول كل شيخ له طريق، ها هنا في هذا المقام، وليس في عندهم كما يقال في يعني في نعم، في ها هنا نقول كل شيخ له طريق، تصح. لماذا تصح؟ لأن الذي ينصح به أهل العلم أن يلتزم الطالب بما يشرحه الشيخ، فربما مثلا الشيخ يرى أن يفرد العلوم، خلاص ها هنا الطالب يسير مع الشيخ في إفراده للعلوم، يشرح له النحو، فإذا انتهى من النحو، وهذه طريقة السلف يفعلونها مع الصغار، يأتي الطالب فيريد أن يقرأ فيسألونه هل حفظت القرآن؟ يقول لا، يقولون اذهب فاحفظ القرآن، فيفرد القرآن بالعناية والبحث، إذا انتهى منه يقولون تعلم الفرائض، تعلم فقه العبادات، ثم بعد ذلك هل تعرف النحو؟ يقول لا، ادرس النحو، ثم بعد ذلك يأخذ الحديث. هذه الطريقة، لكن الطريقة هذه قد لا تتيسر لبعض الطلبة، هل يترك الطلب أو يقول أنا لم أجد من يفرد لي العلوم فلا أتعلم؟ لا، يتعلم ويأخذ ما يشرح له الشيخ، وغالبا لن تجد شيخا يعني يشرح هذه العلوم مع بعضها، هذا قليل وصعب، يعني صعب من يحسن هذا أصلا، ولكن الأكثرون يتخصصون في مادة ويشرحونها، يعني يشرح الحديث، يشرح الفقه، يشرح اللغة، النحو أو الصرف وهكذا. فها هنا الطالب قد يتخير أن ينتقل إلى هذا الشيخ فيأخذ منه هذه المادة، ثم يأخذ من هذا الشيخ تلك المادة وهكذا. فها هناك مرونة، يمكن أن يجمع بين أكثر من مادة إذا خاف أن تفوت عليه الفرصة وأن لا يجد يعني هذا الشيخ مرة ثانية أو هذا العلم. هذا يستثنى، لا يعني إن فعل هذا فلا بأس، لكن هل يستقبل عقله يستقبل هذا؟ كان يستقبل ويجد من نفسه طاقة على التحصيل وقدرة على الفهم والاستنباط، ويرى أن الإفراد يعني مثلا أخذ متنا متوسطا أو أصغر منه في العقيدة، ثم متنا متوسطا، ثم قرأ متنا أعلى متقدم، ثم كتاب أعلى، فهو يحس من نفسه أنه كلما انتقل من متن إلى متن أتت المعلومات السابقة وزاد عليها، فزادت رسوخا في المتن الذي ألحقها، ثم تأتي الجديدة وفي الأعلى منها تأتي القديمة والجديدة، فهو يرى أن هذه الطريقة يعني ترسخ المعلومات، هذا العلم في ذهنه وفي اختلاط المعلومات بقلبه. طيب هو العلم له يعني الإشكال أننا نفهم العلم بطريقة تخالف الطريقة التي يفهمها العلماء، فإذا اكتملت الصورة فهم على وجه. فالعلم يمكن أن نعبر عنه بالحائط مثلا، يعني هذا الحائط كيف يتركب، كيف يتكون؟ نقول من الطوب ثم تضع عليه المونة ثم بعد ذلك يطلى، فهذه الصورة الأخيرة. كذلك العلم يمكن أن نعبر عن العلوم بالطوب، كلما أخذت شيئا من العلم كلما وضع الطوب، فإذا اكتمل الطوب اكتمل البناء، اكتمل الحائط. طيب يبقى المونة التي هي ترسيخ العلم، يعني كي ترسخ هذا الجدار تأتي بالمونة وتوضع عليه حتى يعني يصير متماسكا. الطوب وحده يكون قد يسقط، يعني سهل أن يسقط، ثم يأتي الأدب فيوضع الطلاء عليه، نشبه الطلاء هذا بالأدب، فيأتي في أجمل صورة. هكذا العلم يعني صورة تقريبية لا يفهم على وجهه إلا إذا اجتمع، فتأخذ هذا الفن وذاك وذاك وذاك إلى أن تنتهي من دراسة العلوم، بعد ذلك تكتمل الصورة، يظهر العلم في صورته. تبقى هناك مباحث مغلقة من جميع الفنون لأنها ترتبط بفن آخر، إذا فعل هذا الطالب بعد ذلك وجد الثمر. لكن إذا درس أكثر من علم في نفس الوقت فهذا حسن، ويفعله بعض العلماء، وأنا نفسي كنت أفعل، لكن ستبقى عليك بعض المباحث مغلقة فتتركها ثم تمضي، بعد ذلك أنت مطالب أن ترجع إلى ما لم تفهمه لتعيد فيه الكرة والدراسة مرة ثانية. وهذا ما قال فيه بعض العلماء، إذا لم يعني تفهم شيئا فجاوزه إلى ما تستطيع، إلى ما تفهمه، وبعد ذلك ترجع إليه. نعم، فالمنهجية يعني واحدة والطريقة تختلف بحسب الشارح أو الموقف، إذا أراد أن يشرح لك أكثر من مادة، وهذا يعني والطالب وجد من نفسه قوة وفهما فهذا حسن، لكن لن يكون كمن يأخذ فنا أو متنا مثلا ويتقنه، ثم بعد ذلك يأخذ متنا آخر ويتقنه، فهذا طريقته أقعد، لأن العلم إذا جمع بين أكثر من فن في نفس الوقت في الدراسة، أنا أتكلم على الدراسة والحفظ والمذاكرة، هذا قد يشوش، يعني ليس جميع العقول تقبل هذا وتقدر على هذا. فإذا وجد الطالب من نفسه قوة في الفهم وصفاء ذهن وقوة قريحة، فحينئذ هذا حسن أن يفعل هذا. ولذلك بعض الطلبة يمكن أن يحصل كثيرا من العلم في وقت وجيز، وغيره قد يظل نفس هذه السنين التي أخذها هذا الطالب ولم يحصل عشر ما حصله هذا، صحيح ولا لا؟ هذا موجود. لماذا؟ لهذا أوتي حفظا وأوتي فهما، وهذا لم يؤت مثل ما أوتي فلان، فهذا رزق. يعني الفهم والحفظ وقوة الذهن وصفاء القريحة هذا رزق من الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا شيخ. آمين، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول ونعمل حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.